المختلف منصور جمعة منصور فليتفضل مشكورا لنا ومأجورا به من عند رب العالمين. الحق أسأل أن يتجلى عليه رب العالمين فليتفضل. Thank you.

Yeah. ايوه